وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في هذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة آل عمران خص الله تبارك وتعالى جانبا من سيرة وصبر عبده ورسوله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وبين الله تبارك وتعالى كلمة الفصل والقول الأخير فيما اختلف فيه أهل الكتاب من النصارى بعضهم مع بعض ومن النصارى واليهود، ولتكون هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق في أمر هذا الذي اختلف فيه وعلى البصيرة في الدين. وقد علمنا في الدروس السابقة عندما تعرضنا في ما قصه الله تبارك وتعالى في شأن عيسى في سورة مريم أن الله تبارك وتعالى قد أعاد القول في هذا الأمر، وذلك أن الأمة الإسلامية يعلم الله سبحانه وتعالى أنها ستصطدم بأهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، وسيحتدم النقاش والجدال حول هذه القضية بالذات، ما الحق فيها؟ وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش أهل الكتاب في حقيقة عيسى وجادلهم في ذلك، وأظهر الله تبارك وتعالى الحق الذي ليس وراءه حق في هذا الأمر بما أوحاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الأمر وصل إلى حد المباهلة، وهو ما ذكره الله في هذه السورة كما قال تبارك وتعالى فإن حاجوك فقل تعالوا مضوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والمباهلة هي الدعاء بالبهلة، والبهلة هي الهلاك، يعني أن نجتهد في الدعاء وفي آخر الدعاء نقول اللهم أهلك الكاذب منه فيوفيك الله الكاذب، إلى هذا الحد، وذلك حتى يقطع العذر وينقطع العذر لأهل الكتاب لا يكون لهم عذر في أن الذي جاء به النبي من شأن عيسى هو الحق الذي ليس وراءه. ولا شك أن الخلاف في هذه القضية خلاف كبير، خلاف في أصل عظيم، في أصل الربوبية والألوهية يتوقف عليه كفر وإيمان. فالنصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه هو الله أو ابن الله، وهذا أصل الأصول، ليس أصل في الدين أكثر من قضية الربوبية والألوهية. فمختلفوا في الرب الخالق، من هو الذي خلق السماء والأرض ودبر الأمر والذي يستحق العبادة، فقالوا هو عيسى الخالق الذي نزل على هذا النحو، أو أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود قالوا ابن زنا، وأنه مهرطق وكاذب وليس من النبوة والرسالة بشيء. وأما الله تبارك وتعالى فقد بين الحق فيها. فأقول الخلاف في هذه القضية ليس خلافا في قضية يعني يمكن التجاوز عنها وقضية فرعية، بل هو في أصل. ثم إن هذا الخلاف عظيم لأن أمما من الناس أمة من الناس عظيمة ضلت في هذا الأمر. وقد ذكرنا وعلمنا أن أمة النصارى لليوم هم أكثر أمم الأرض عددا، لا كثرهم الله، وهم أضل الناس في هذا الأصل، وهم أكثر الناس استخداما لإمكانياتهم المادية والمعنوية والدعوية في سبيل نشر باطلهم والتبشير بدينهم الزائف الذي ضلوا فيه وانحرفوا فيه عن جادة الحق والصواب. فليس غروا بعد ذلك أن يبدأ الله عز وجل القول ويعيده ويفصله تفصيلا أكيدا في هذا الأمر في غير ما سوى. ولذلك اشترط النبي لدخول الجنة الإيمان بأن عيسى هو عبد الله وكلمته ألقى إلى مريم، كما جاء في الحديث الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة. فلا شك أنه من اشترط دخول الجنة أن يعتقد المسلم الحق في شأن عيسى صلوات الله وسلامه. هذا ليتبين أن هذه القضية ليست سهلة، ولا ليس يعني أنها من القضية التي يمكن تجاوزه خطأ عظيم، بل هي قضية يجب على المسلم أن يتبصر فيها وأن يعرف الحق. قضية ستقوم عليها وقد قامت عليها معارك وستظل إلى أن ينزل عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه. قضية لا يمكن أن تتجاوزها الأمة إلا بالحجة والإقناع أولا وبالقتال، لأن الله عز وجل جعل مبرر قتال أهل الكتاب أنهم أجرموا في عبادة عيسى. الله يقول: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخبر أنهم لا يدينون دين الحق وأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم قال بعد ذلك مفصلا يعني كيف يعتقدون هذا. قال: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله عنا يؤفكون، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله مبرر قتال اليهود والنصارى عن الكتاب، لماذا يقاتلون؟ قال: لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنهم يقولون عزير من الله والمسيح ابن الله، وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني عبدوا الرهبان أطاعوهم في الحلال والحرام وعبدوا المسيح ابن مريم. فلذلك من قضايا الدعوة الأساسية فقه هذا والتبصر فيه ومعرفته حق المعرفة، وبالتالي ليس لغوا ولا عبثا ولا زيادة في يعني في البيان والإيضاح أن يعيد الله القول هنا في آل عمران وفي مريم وفي سور أخرى تغير تكرر ذكر يعني حقيقة المسيح صلوات الله عليه وسلم. في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه شجرة الرسل الذين اختارهم الله عز وجل لبداية البشر. قال: اصطفى آدم، وآدم هو أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه، ونوحا من ذرية آدم، وهو النبي الذي تسلسلت النبوة بعد ذلك من صلبه، يعني طبعا آدم هو أبو البشر جميعا، نوح من صلب آدم، وكل من جاء بعد نوح هو من ذرية نوح، لأن الله عز وجل يعني لما أهلك أهل الأرض وأنجى نوح ومن معه في السفينة ما جعل يبقى في الأرض من الذرية إلا ذرية نوح فقط، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته ذرية نوح هم الباقين. ولذلك شاع في الناس أن يسمى نوح لآدم الثاني. آدم الثاني لأنه كل من على الأرض بعد نوح كلهم من ذريته، يعني كلنا الآن نعود إلى نوح، لا بد نوح بيننا وبين آدم صلى الله عليه وسلم. وآل إبراهيم، إبراهيم لا شك من ذرية نوح، وكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من ذريته، ما في نبي جاء بعد إبراهيم إلا وهو يرجع إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو رسول إلا ويرجع إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم معروف أنه كان له ولدان، إسماعيل ذكره، وهذا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق ابن الثاني من سارة، وإسحاق منه كل أنبياء بني إسرائيل، وعيسى من بني إسرائيل، يعني من ذرية إسحاق ويعقوب، ويعقوب هو أبو الأسباط الاثنى عشر، ومن الأسباط جاء كل أنبياء بني إسرائيل، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى صلوات الله وسلامه. وبعد عيسى انتقلت النبوة إلى الفرع الثاني من ذرية إبراهيم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية إسماعيل. قال وآل إبراهيم وآل عمران، آل عمران من ذرية إبراهيم على العالمين، يعني هؤلاء الأشخاص وما تناسل منهم من أنبياء اصطفاهم الله تبارك وتعالى على العالمين، يعني مقصود بالعالمين عالم البشر، يعني جميع الناس. ثم قال جل وعلا ذرية بعضها من بعض، هؤلاء ذرية بعضهم من بعض، بعضهم من بعض في النسب، بعضهم من بعض في الصفات والأخلاق. فنوح من آدم، وإبراهيم من نوح، وكل ما تناسل من الأنبياء من إبراهيم، وآل عمران من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض يعني نسبا، ثم كذلك بعضها من بعض أخلاقا وصفاتا، فصفاتهم وأخلاقهم متشابهة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أشبه الناس بإبراهيم خلقا وخلقا. فكان النبي محمد من أكثر أولاد إبراهيم، أو أكثر أولاد إبراهيم شبها به في الخلق اللي هو الجسم، وكذلك في الخلق، ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض نسبا، وبعضها من بعض كذلك صفات. الله سميع عليم، الله سميع عليم، يأتي السمع والعلم هنا لبيان أنه سبحانه وتعالى مستجيب لدعوة من دعاه وطاعة من أطاعه، يعني أن هؤلاء لما استجابوا لله تبارك وتعالى وأذعوا لأمر الله عز وجل، فإن الله قد سمع دعائهم وعلم أحوالهم سبحانه وتعالى، وكافأهم على ما كانوا فيه من الصلاح والبر والتقوى. ثم قال جل وعلا قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ يعني أذكر يا رب إذ، هذا ظرف منصوب بأذكر مقدر، قالت امرأة عمران، زوجة عمران، وفي كتب بني إسرائيل تسمى امرأة تسمى حنة، ربي يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لما حملك بحملها جعلت نذر لله أن توقفه لله لخدمة بيت الله وعبادة الله عز وجل، والمقصود بيت الله هنا بيت المقدس، وكانت تظن أنه ذكر وبالتالي تهبه يعني لخدمة البيت محررا، يعني لا شركة فيه، يعني لك كله محرر من أي قيد، لا أقيده بشيء، أجعله خالصا لك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني تقبل ما يعني قدمته ونذرته. وهذا النذر هو النذر الطيب اللي هو الغير مشروط، لأن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر مشروط ونذر بلا شرط. النذر المشروط هو أن يقول إنسان اللهم إن فعلت لي كذا وكذا وحفظت لي كذا وكذا فعلت أنا كذا وكذا، وهذا يعني الأنبياء والرسل والصالحون أفضل من هذا، لا يفعلون مثل هذا النذر، لأن هذا النذر يفعله الناس الذين لا يعني يقدمون لله إلا إذا رأوا يعني شيء عوض، شيء مقابل شيء، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. النذر ما يأتي بخير، يعني لا يأتي بخير يعني لا يغير القدر ولا يفعل الله لأجل أن العبد تافه، ولكن يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا يعطي الله إلا إذا أعطاه، يقول له إن شفيت ابني فعلت كذا، وإن نجح ابني في الإخبار فعلت كذا، وإن جاء غائب الذي غاب فعلت كذا، وإن هذا المال الذي ضاع مني إذا جاني تصدقت منه بدينارين. فهذا نذر مشروط، وهذا النذر الصحيح أنه مكروه وليس حراما، هذا من ذلك، لكنه إذا فعله الإنسان لا شك أنه يؤجر عليه. أما نذر امرأة عمرانية فإنما هو نذر غير مشروط، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لله بدون عوض، يقول لله علي أن أصوم مثلا يوم بدون شيء، بدون يقول إن شفى الله مريض وإن كذا، وإنما هو يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله، الله ما ألزمه، ولكن هو يلزم نفسه بشيء من الطاعة، يقول أنا طول ماني عايش مثلا سأصوم الاثنين والخميس، يلزم نفسه بهذا، ما ألزمه الله، هذه مستحق أن يصوم الاثنين والخميس، لكن يريد أن يلزم نفسه بهذا الشيء، فهذا يصبح نذر عنده. وهذا الذي مدح الله تبارك وتعالى يعني أهل الإيمان به أنهم يوفون بالنذر، كما قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومعنى يوفون بالنذر يعني أن الشيء الذي اشترطوه على أنفسهم طاعة وقربة لله عز وجل ينفذونه ويفعلونه. وكذلك في قول الله عز وجل في الحج: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم يعني ما نذروه وما يعني أقروه على أنفسهم. فنذر امرأة عمران كان نذرا من النوع اللي هو المستحب، وهو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء طاعة وقربة لله بدون شرط بدون عوض، وهذا خير كما ذكرنا. وهي فعلت هذا، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم، ما قالت إن فعلت لي كذا فعلت كذا، لا قالت أنا نذرت لك ما يعني فعلت، ألزمت نفسي بأن أجعل ما في بطني هدية لك ووقفا على خدمة بيتك وعمرك، فتقبل مني يا ربي هذا العمل، يعني أنا هذا عمل أقدمه لك فتقبله مني، إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي، العليم بحالي، وأني فعلت هذا مخلصا في يعني في فعلي هذا لك. قال جل وعلا: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. لما وضعتها وجدت أن الظن الذي ظنته في أن يكون هذا ولد ذكر وأنتهى به تغير وجاءت أنثى، وهي قد نذرت، فقالت متأسفة: ربي إني وضعتها أنثى. ليس إخبارا منها من الله، أقول يعني أنا لا مموت إخبار، الله أعلم، لذلك قال الله عز وجل: والله أعلم بما وضع، ربنا أعلم الذي وضعته، لأنه الذي خلقه والذي قدره قبل أن يخلقها أيضا. ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى، تم كلامه، يعني قالت: يا ربي أنا وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، المقصود يعني ليست الأنثى كالذكر في خدمة البيت وفي القيام بشأنه، فالأنثى لها يعني حال خاص وكيف تكون في البيت وعورة وكذا، والرجل كان أقدر على رزق هذا العمل، ولكنها طبعا ما دام نذرت ما في بطنها هي ستوفي هذا العمل. قالت: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، فأطلقت هذه التسمية، ثم قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك، أعيذها أحصنها، العوذ هو اللج والحماية، يعني أحميها باسمك وأحمي ذريتها من الشيطان الرجيم أن ينالهم سوء، يعني يا ربي احميها واحمي ذريتها أن ينالهم الشيطان سوء. وقد قال النبي صلى الله عليه: ما من مولود يولد إلا نفخ الشيطان، ولم ينجو من ذلك إلا مريم وابنتها وابنها اللي هو عيسى، لأن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء أنها قالت: إني أعيذ ذلك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني وإن كان النذر جاء على غير ما تشتهيه وتهواه وتتمناه من الذكورة، إلا أن الله عز وجل قد قبل يعني نذرها وقبل هديتها، فتقبلها ربها بقبول حسن. وهذا في دليل على أن الله تبارك وتعالى يقبل النذر ويقبل طاعة الطائعة مهما أدى، ما دام مخلص لله عز وجل متوجه بقلبه لله فإن الله يقبل منه سبحانه وتعالى. وأنبتها نباتا حسنا، النبات معروف، النبت معروف هو الزرع، وشبه الإنسان بالزرع لأنه ينمو مثله، يكون بذرة صغيرة ثم بعد ذلك يتعهد وينمو، وكما أن الزرع يتعهد بحفظه من الآفات، يحاول أن يبعد عنه الآفات والرش وكذا، وبالإطعام وكذا، وبعده عن العواطف وكذا، فكذلك الطفل يحتاج إلى أن نبعد عنه الآفات من الأخلاق الرضية ونحو ذلك والأمراض، وكذلك نتعهده بالسقي والرعاية والتقويم حتى يشرب. فأنبتها ربها يعني فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يدل على النبات الحسن هنا على صحة الجسم وصحة القوة وسلامة النطق، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل نبتها نبتة حسنة كالزرعة الطيبة التي تنمو بشيء يسر الناظر. وهذا هو يدل على المعنى، يدل على المعنى الخلقي وكذلك المعنى الجسماني. وكفلها ذكريا، يعني جعل الله عز وجل مريم في كفالة زكريا، وزكريا هو النبي وقد عرفنا قصته في سورة مريم، وكان زكريا زوج أخت مريم، يعني جعلها الله عز وجل في كفالة زكريا، وكان هذا منة من الله أنها تنشأ في كنف زوج أختها النبي، وكونها تكون في كنف نبي يرعاها، وكانت يتيمة فرعاها، وذلك أنها كانت ابن يعني سيدهم، وكلهم تنافسوا على من يعني يأخذ هذه اليتيمة ويرعاها، فالله تبارك وتعالى جعل هذه الكفالة عند زكريا، وتعرف كيف جعل هذا لأنها لا تؤخذ إلا بالقرى، اقترعوا عليها لما تزاحموا في كل من يريد أن يدخل مريم، فالله تبارك وتعالى جعل القرى تقع على زكريا، وكان هذا بتوفيق الله لتنشأ في بيت نبوة. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يعني شبت عند زوجها فيها وكبرت عنده، وكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وهو يعني المكان الذي يعني تجعله لعبادتها، اللي هو المكان الخاص بها التي يجعله عبادتها، وجد عندها رزقا. جاء قال علماء التفسير انه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يجد رزق مش موجود في البلاد وفي الشام في ذلك الوقت. فيقول لها سائل يا مريم أنى لك هذا، يعني كيف حصلت على هذه الفاكهة وعلى هذا الطعام؟ قالت هو من عند الله، يعني أنه يأتيني بلا سبب، فكان يأتيها هذا بلا سبب. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا طبعا ليس يعني بمستنكر ولا مستبعد، أول شيء لأنها في كفالة الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هذه يعني هي قد جعلت هدية لله عز وجل، وأمها قد نذرتها لله، فالله عز وجل تعهدها بكل شيء، تعهدها بالأسباب الطيبة في كفالة زكريا وفي النبت الحسن وفي وكفلها كذلك بشيء فوق الأسباب. قال كون من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذه كرامة لها من الله سبحانه. هنالك يعني في هذا المقام لما رأى زكريا أن الله يخلق العادة على هذا النحو، وتوجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكأنه يقول يعني رب ما دمت أنك قد خرقت العادة لمريم فاخرق العادة كذلك في شأني وشأن زوجتي، وهب لي من نسلي رجلا أأتمنه على الدين، كما جاء في سورة مريم قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي أرضا. فلما رأى أن العادة تنخرط على هذا النحو أن الله قادر على كل شيء وقادر أن يخلق ما يشاء في أي وقت يشاء وبلا أسباب موجبة لهذا إلا الكرامة من عنده سبحانه وتعالى، فقال يعني ليش ما أدعو، تعالى الله أن يخلق لي العادة كذا. هنالك دعا زكريا، هنالك عندما رأى يعني الفاتحة من ذلك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية النسل يعني طيبة صالحة، إنك سميع الدعاء. قال جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني لم يخيب الله عز وجل رجاءه، وإنما أرسل له الملائكة وهو نبي تناديه وهو قائم يصلي في المحراب. عندما كان قائم يصلي في المحراب، وقلنا المحراب والمحاريب هي عبارة عن غرف كانت يعني تكون موجودة في المسجد، كل يعني وخلوة خلوة يعتكف فيها الإنسان لطاعة الله وعبادة الله. أتكون يعني تكون موجودة في المسجد كل يعني وخلوة خلوة بيحيى يعني بغلام يسمى يحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني أن الله تبارك وتعالى سيوحي إليه ويصدق نبوته بكلمة من عنده وسيدا. عندما كان قائما يصلي في المحراب، قلنا المحراب والمحاريب هي عبارة عن غرف كانت يعني تكون موجودة في المسجد كل يعني وخلوة خلوة يعتكف فيها الإنسان لطاعة الله وعبادة الله. أتته الملائكة بشرى أن الله يعني اسمع يا زكريا إن اسمع إن الله يبشرك بيحيى يعني بغلام يسمى يحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني أن الله تبارك وتعالى سيوحي إليه ويصدق نبوته بكلمة من عنده وسيدا، يعني أنه رجل رئيس في قومه مطاع مسموع الكلمة، فالسيد هو الرئيس المطاع، وسيدا يعني أنه نبي وكذلك له سيادة على الناس وله حكم، لأن يعني النبوة تنقسم قسمين، قد يكون نبوة مع ملك وحكم، وقد تكون نبوة بدون ملك وبدون حكم بدون تمكين. فمثلا يعني بعض الأنبياء كانوا دعاة في قومهم يدعون في قومهم وليست لهم يعني سلطة على الناس ولا سيادة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيوا ورأيت الأنبياء فكنت أرى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد، فهذا النبي لكن لا سيادة له، ما له ناس يطيعونه. وفيه نبي كان عنده الجم الغفير وهو حاكم فيهم وقائل فيهم لسليمان مثل النبي، لكن كان ملك يأمر وينهى ويقيم ويقعد ويحرك الجيوش ويفعل ممكن، وداود نبي لكنه ممكن. ففي أنبياء ممكنين لهم يعني سلطة وحكم سلطة زمنية في وقتهم، وفي أنبياء كانوا يعني دعاة وليس لهم يعني سيادة ولا أمر ولا نهي في يعني في الناس. فأخبر الله عز وجل أن يحيى سيكون له كذلك تمكين وسيادة وسيدا. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحصور هو الذي لا يأتي النساء، إما لعلة فيه يعني أن يكون قد يعني في الأساس عقيم ما يأتي النساء جبلة وطبع، وإما أن يكون حصور إما يعني لا يأتي النساء تعففا وزهادة وضعف. فأخبر الله عز وجل بأنه حصور يعني أنه بعيد عن النساء يعني لا يقرب النساء، فإما أن يكون هذا والله تعالى أعلم بالخلق يعني خلقه الله عز وجل هكذا، وإما أن يكون أنه بالإرادة وبالمشيئة وبالعزم فهو حصور أي بعيد عن قربان النساء. ونبيا من الصالحين، يعني أنه كذلك نبي، والنبي هو النبي الذي يخبر أن الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الصالح. فالبشارة تضمنت أنه سيأتي ولد ذكر وإن كان على كبر سنه، وأن هذا الولد سيكون سيدا وسيكون حصورا وسيكون نبيا، وبالتالي يعني لا شك أنه مدام نبي فهو من جملة عباد الله الصالح. فكأن المفاجأة يعني وقعت في مكان الاستغراب والاستعجاب عند زكريا، لا شك أنه مصدق، هذه الملائكة تناديه لكنه مستغرب، فقال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أنى، إما أنى بمعنى كيف، استبعد يعني كيف أنا رجل شبك وامرأتي عاقر، العاقر هي التي لا تجد، إما لي يعني شيء خلقي موجود فيها في ضمور رحم أو غيره، أو لكبر السن يعني أصبحت كبيرة السن، وكبيرة السن خلاص يعني منبت الولد يعني لا يكون في في في حال يعني استعد لقبول الولد والولاد. فيقول امرأتي أصبحت عاقر مرأت وأنا رجل شائب كبير السن، فأنا يكون لي غلام وأنا على هذه الحال وزوجتي على هذه الحال. قال هذا مستعجبا، وإن كان هو الذي دعا لكن مثل المفاجأة وال يعني البشرة أذهلته وجعلته يستغرب هذا الأمر ويستعجب من الله كيف سيكون لي هذا الولد، يعني حرج الشباب مرة ثانية حتزوج زوجة أخرى ويولد لي منها، ما الذي سيكون يعني. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الله عز وجل مخبرا إياه عن طريق الملائكة كذلك الله يفعل، يعني أن هذا أمر هين على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى عليه لا تقف أمام إرادته سدود ولا قيود ولا حدود، سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدبره سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية، كأنه يعني من شدة الشوق وشدة يعني اللهث على هذا الولد أراد أن يعني يتأكد من إنه، وهذا الخبر يعرف أنه صحيح لكن يريد أن يتأكد أكثر من صحة هذا الخبر، وأن الذي يسمعه بالفعل هو نداء الملائكة وأن الله بالفعل سيرزقه. قال رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي آية حتى أتحقق يقينا بأن هذا الذي أخبرتني به الملائكة إنما هو بشرى حقيقية وأنه بالفعل سيرزقه. فقال الله عز وجل له قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. آيتك يعني علامتك على أن الله عز وجل محقق لك ما وعدك ألا تكلم الناس لمدة 3 ليال 3 أيام إلا رمزا، يعني أذكره بالإشارة، إشارة اليدين إشارة العينين إشارة الوجه بإشارة، لكن باللسان يحتبس، يعني يحتبس النطق وأنت سليم، يعني ما هو من علة كما قال الله عزيزي الآية فألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يعني وأنت مستوي الخلق لسان سليم لكن إذا أردت أن تنطق ما تلقن. فهنا قال لك الله عزيزي الآية فألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إلا بالرمز إيه الشر. ثم قال واذكر ربك كثيرا، مما يدل على أن كلامك محتدس في كلام الناس بس، أما في ذكر الله وتسبيح الله ينطلق لسان، فكان إذا ذكر الله وسبح الله ينطلق لسان، لكن إذا أراد أن يكلم واحد تعالى يا فلان ولا روح ولا خذ ولا عاطي ما يستطيع أن ينطق هذا الكلام. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وهذا مناسب يعني ذكره الله يعني أمره الله عز وجل بالذكر هنا، هذه مناسبة للذكر، وهو أن الآن نحن أمام خرق عادة أي واحدة ونعمة عظيمة، وهذه تستحق يعني معرفة الله والثناء على الله وشكر الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لما يشوف آية كونية ينبغي أن يتذكر الرب العظيم القادر سبحانه وتعالى. فشروق الشمس وغروبها ونزول المطر وهبوب الريح ويعني نشأة الحياة والموت، كل هذه آيات ينبغي للإنسان المتفطن إن عنده كل هذا التغير هذا أن يتذكر الرب القادر المتصرف في عباده. هذه واحدة. كذلك خرق العادة، عندما أمر ينخرق هكذا ينبغي القلب يرجع إلى الله وتذكر أن هذا الرب القادر على أن يفلح على هذا الأمر، شيء يزلزل الجبال كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الله يقول بني إسرائيل فقل نضربوه ببعضها، القتيل جماعتين منهم قتلوا قتيل، قتل قتيل بينهم، وكل جماعة قالوا لا اللي قتلوا فلان ولا قتلوا بني فلان، لا اللي قتلوا بني فلان. فربنا سبحانه على أمر عبده موسى أن يذبح بقرة في القصة التي ذكرت في قصة سورة البقرة. والمهم ذبحوا البقرة بعد أن نشفوا ريب موسى بعد ما تعبوه، وبعد ربنا قال لهم بعد ما تذبحوها خذوا قطعة من البقرة واضربوا بها الميت يقوم يصحى ويقول اللي قتلني فلان. الله يقول فقلنا اضربوه يعني القتيل ببعض البقر. كذلك لما شاف القتيل قال مرة ثانية كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا المنظر ما يكفي أنه يزلزل القلب ويزلزل الوجدان ويرجع الإنسان لله يعرف أن الله قادر على كل شيء وأن الخلق جميعا في قبضته وأنه إذا أراد أن يقول الشيء يكون فيكون، يقول خلاص يرق القلب ويرجع إلى الله. لكن الله يقول لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني شفتم هذه الآية العظيمة الميت والقتيل يقوم من بين إيديكم بمجرد قطعة لحم خبطوه فيها قام القتيل، شفتوا هذه الآية ومع ذلك قست القلوب ورجعتم ثاني لممارسة معصية الله والصد عن سبيل الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة على شدك. فلا شك أن آيات الله عز وجل تحتاج إلى أن الإنسان لما يرى هذه الآيات ويطلع عليها ينشرح قلبه يرق ينطبع قلبه يعود إلى الله عز وجل يتمسك بالدين. لذلك إن الله عز وجل لما هذه آية إنك يا زكريا يا اللي أصبحت كبير وشايب وزوجتك التي أصبحت عاقل وكذا وكذا سيولد لك، إذن اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه آية عظيمة تدل على قدرة الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، وتحتاج منك أن تذكر الله ذكرا كثيرا وأن تسبحه بالعشي، العشي وقت المساء بعد غروب الشمس، والإبكار وقت الصباح البكور اللي هو يعني قبل شروق الشمس. وسبح بحمد ربك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والتسبيح والتنزيه يعني أنزهك يا ربي عن كل سوء. قال جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. يخبر الله عز وجل هنا أن الملائكة كذلك كانت تنادي مريم هذه التي وهبت لله عز وجل وجعلت نذرا له. فالملائكة تناديت كلها يا مريم إن الله اصطفاك اختارك لأنك يعني أنت هدية أهديتي لله ربنا اختارك وطهرك من كل الأدناس، أدناس الحسية والأدناس المعنوية، الميل أي ميل عن طريق الله عز وجل طهرها الله منها. واصطفاك على نساء العالم يعني اختارك الله عز وجل وفضلك على كل نساء العالمين نساء الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد، هذول اللي كملنا وبلغنا درجة الكمال من النساء. فاختار الله عز وجل على جميع العالم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن الكمال والاصطفاء مش معناها ان احنا حنبني بيت فخم ونعمل لك قصر منيف ونفجر لك الانهار ونجعل لك حديقة عظيمة ونجعلك اجمل النساء ونزوجك اكبر احسن فارس في الدنيا. ما قيل لها انت يعني كأنها يقال انت التي اختارك الله لو على احتياج اهل الدنيا اذا فإنك ربنا حيعطيك وحيعطيك وحيعطيك من المال والمتاع والزواج والزوج والأولاد والبيت الحسن والنعمة والفضل. فقيل لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا الاستفاء بأي شيء ما دام أنت يعني أنت يعني أصبحت حبيبة الله عز وجل والتي اصطفاك الله واختارك هكذا ورفع منزلتك على هذا النحو توجهي إلى الطاعة والعبادة والإخبات إلى الله والإنابة إلى الله. ماذا يدلنا هذا؟ يدلنا على أن العبادة هي أشرف شيء وأن من شرفه الله عز وجل رزقه طاعة والإنابة إليه والإخلاص إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله والاستكانة إليه. هذه هي التفضيل. ولذلك الله لما فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين ما فضله الله بكثرة الأموال وكثرة الضياء وكثرة الأولاد وكثرة الخير. فضله الله فضله الله عز وجل بالطاعة والعبادة. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويربط الحجر على بطنه وما يكفي الحجر يجيب حجر ثاني كذا. وكان يمضي الشهر والشهرين ولا يؤخذ في أبات رسول الله نعم. وسلاش أخرجت كساء ورداء غليظا من الصوف الغليظ وقالت قبض رسول الله في هذين. يعني هذا الثوب الخشن هذا هو الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت ثياب من حرير وثياب ناعمة. قالت قبض رسول الله في هذين. هذا اللي الرسول مات فيه. ولما مات النبي ما خلف دينارا ولا درهما ولا خلف شيئا. كل ما جعله إنما هو في سبيل. قال نحن معاشر الأنبياء ورثنا تركناه صراحة. فإذا التفضيل عند الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا بالطاعة والإنابة إلى الله عز وجل. لذلك ربنا خلها ربنا فضلك وتوجهي إلى مرضات الله عز وجل. يا مريم اقنتي لربك. القنوت يأتي بمعنى السكوت كما جاء في قوله وقوموا لله قانتين. يعني قوموا في الصلاة ساكتين لا تتكلموا انقطعوا عن أي شيء. اللي يسلم عليك ما ترد عليه. اللي يقول لك عطست لا تقول الحمد لله ورد عليك. واحد تسأل عن شخص يقول لك افتح الباب لا خلاص انقطع. وقوموا لله قانتين يعني ساكت. فالقنوت هو حبس النفس على الشيء. قنت لهذا الأمر يعني حبست نفسي عليه جعلته ما في غيره. اقنتي لربك يعني اجعلي الله هو قبلتك وهمك ومبلغ علمك وكل شيء بس في محبة الله وطاعته. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه كلمة لا تتعالي على العباد. كوني مع هؤلاء مع عباد الله عز وجل الصالحين يعني مارسي طاعة الله عز وجل. قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك هذا الذي سردناه عليك من أنباء الغيب. أنباء أخبار عظيمة. الغيب الغائب. النبي كان يعرف الكلام وين؟ وين يعرف زكريا؟ وين يعرف مريم؟ وين يعرف امرأة عمران؟ وين نذرت؟ هذا أمور الرسول بعيد عنها أكثر من 450 سنة. أكثر من 5 قرون بعيدة عنها النبي. والعرب كانوا أصلا ما يعرف هالسوالف ولا يدروا عنها أبدا. ما يعرف عنها أي شيء. الرسول لا يدري عنها شيء. فربنا كل ذلك من أنباء الغيب. أنت ما شفته ولا حضرته. نوحيه إليك. أتاك هذا بالوحي وكأنك حاضر وجالس وعارف كل شيء كان. عارف اللي قالته امرأة عمران واللي صار معها واللي صار مع زكريا وكيف دعاء كيف ولد له وكيف مريم وكيف ربنا قال له وكيف الملائكة. الأمور كلها ما كان النبي حاضر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم قال الله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ربنا جاب له قضية دقيقة جدا وهي قضية كيف وقعت مريم في حصة وفي كنف زكريا. اختلفوا عليه كلهم بدهم يكفل مريم لأن هذه التي أهديت لبيت الله عز وجل وكذا وكذا لا شك إن حضارتها وكفلتها شيء عظيم قرب إلى الله عز وجل. فلما اختلفوا قالوا في القرآن. وقيل في القرآن أنهم أتوا إلى جرية النهر، النهر بيجري، قال كل واحد يلقي يجيب يعني خشبة ويلقيها يرميها. الخشبة ما تتقل في جرية النهر ما تجري مع الماء وتبقى آخر واحد هو اللي يقل واللي تهرب مع الجريان خلاص يروح هذا يبيت. فلما كل واحد منهم رمى قلمه كل الأقلام هربت وقلم زكريا هو الذي بقى. الله عز وجل حبس قلم زكريا فبان فضله وبان أنه واقف هو آخر قلم تأخر أو أنه وقف في مكانه. إما أن يكون بخلق عاده وإما أن يكون يعني في أقلام جريت مع الموجة وفي قلم القلم الأخير الذي بقي فبقي زكريا. فربنا سبحانه وتعالى يقول النبي يعني أعطيك وصف دقيق ما يمكن ما حد يعرفه. فقال إلا الذي يعني حاضر أو الذي أثر هذا الأثر من العلماء المتخصصين المنقبين الآخر وهذا يعني بالتذكير. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي في النهر أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني ما كنت يا محمد حاضر قبل 500 سنة في ذلك الوقت وهم يتخاصمون من الذي يعني ينال مريم وتكون في حرجته. يعني كأن الله يقول للعرب أليس هذا دليلا على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه أتى لهذا الدين من عند الله. هذه معلومات موجودة عند أهل الكتاب وكان أهل الكتاب عنده الرسول ما اطلع عليها ولا عرفها ولا قرأها ولا كان يقرأ ولا جلس في راهب من الرهبان ولا لعالم ولا حضر من الأحبار يعرف هذه الأخبار فأنا له أن يعرفها. هذه تفاصيل الأخبار ولو كان هذا الكلام كذب كان بارك بالنبي بكل سهولة. لو كان النبي اطلع هذا كان جمل الأحبار والرهبان وأهل الكتاب ولا ينشنهم قاعد ينتبه منين تجيب هالكلام. هذا الكلام ما حصل ولا صار ولا كلام كذا لكن النبي ألقاهم الفجة قال لهم حصل كذا وكذا وكذا وكذا. وما كنت لديهم إذ يختصمون هذا لا شك أقول من أعظم الأدلة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الدين إنما جاء منه. نكتفي هذا اليوم ونبدأ إن شاء الله وصلي وسلم على نبي الله ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله